ولو أدى ذلك إلى أصل. وتارة يجب ولا يجوز أن يتعاطى الإكراه ولا يترخص بالإكراه. متى يجب؟ متى يجب؟ نعم إيه نعم، إذا كان يفتتن بذلك غيره أو تندرس معالم الحق كما في قصة الإمام أحمد حين أكل على القول بخلق القرآن، ليس له يترخص، لأنه لو ترخص لأجاب الناس كلهم واندرست معالم الحق وظل الناس في هذه القضية الكبيرة التي يقصد من ورائها نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا. ولهذا هجر الإمام أحمد علي بن مدي وحب معين حين أجاب في الفتنة، لأنه يرى أنه ليس له ما يترخص بذلك. إذا أجاب هذا وأجاب الآخر من أهل العلم وأهل الفضل، فمن يبين الحق إذن؟ ننتظر بيان الحق من العامة ومن سقط الناس ورعاهم؟ إذا ما قام أهل العلم وأهل الفضل بالعلم ولم يترخصوا بقضية الإكراه وبقضية المصلحة عن أحداث، لا تتبين للناس الحق. إذا من ضروري أن أهل العلم يستعون بالحق ويبينون الحق ولا يترخصون بالإكراه ولا يعتذرون بالمصالح. المصلحة تبين الحق. ولهذا يقول الرافع بن خديج: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، ولكن ماذا قال؟ وطوعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا الخبر رواه مسلم أيضا من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، فيكون الحديث متفقا على صحته من طريق عبد الوهاب، واتفق على تخريجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. ولفظ عند البخاري: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان واضحة، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، وفي إثبات أعمال القلوب وأن ذلك من مسمى الإيمان. نقف على هذا، ننظر ماذا عند الأخوة من الأسئلة. نعم. لا لا يلزم من ذلك، لا يلزم من المحبة في الله أن تلتقي بمن تحب، قد يكون في المشرق وفي المغرب فتحب في الله فاسمع عنه بالخير، فتحبه فاسمع عنه بالشر، فتبغضه تؤجر على ذلك. المحبة عمل قلبي تؤجر على ذلك. وإذا لقيت وزرت في الله فهذا من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. في صحيح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أرسل الله على مدرجته ملكا، فقال: يا تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله. قال: هل لك علي من نعمة ربه؟ وقال: لا، إلا أني أحب في الله. قال: ألا رسول ربك أخبرك أن الله يحبك؟ فما أحببته في الله. فإذا أحببت في الله وبدرت بالزيارة وأشعرت بأنك تحبه فهذا عمل طيب. تكتب ذات ثلاثة خصال من خصال الإيمان: خاصة الأولى المحبة، وهذا عمل قلبي. خاصة الثانية تخبره بأنك تحبه، هذا عمل اللسان. الخاصة الثالثة أنك تعين على الخير وتشجع على الاستمرار في ذلك، وتكتب بذلك أعمال الجوارح حيث خطوت خطوات في زيارة أخ لك في الله. نعم. لا يجوز للشخص يكتب لأخيه ولك خالص حبي. وهذا كما تفضل الأخ يقول: يوجد في بعض المكاتبات والمراسلات وللأسف يوجد في بعض المؤلفات الأدبية: لكم خالص تحياتي، لكم خالص محبتي. وهذا غلط، لأن خالص المحبة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. المخلوق لا يحب لذاته، إنما يحب تبعا لمحبة الله. وقد ترى في بعض الرسائل: ولكم خالص محبتي، وقد كتب إلى رجل لا لم يعرف عنه الخير بل عرف بالشر، وهذا أعظم قبحة. إذن الواجب إخلاص المحبة لله وإخلاص الطاعات لله جل وعلا. ولكم خالص تحياتي، يقصد بالتحيات التعظيمات والطاعات، يجب إخلاصها لله جل وعلا. قد يعتذر بعض الناس لأنه لا يقصد ذلك، ولو لم يقصد يجب التعدد في الألفاظ. نعم. بحيث تتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب من المستحبات، هذه المحبة المندوبة. أي نعم. بحيث تتقرب إلى الله جل وعلا مثلا بصلاة الضحى، ألا حين أصلي صلاة الضحى ألا تقرب إلى الله بالمحبة؟